الترجيح الثاني. ثم الثالث قال وإلا فالترجيح ثم التوقف. ثم التوقف يعني نتوقف عن العمل بأي من الحديثين. وأنا لا أعلم بحدود ما عندي من معرفة، أسأل الله أن يعلمنا وإياكم، لا أعلم حديثين عمل فيهما بهذا الوجه السائد الذي هو التوقف. وبعض أهل العلم من الأحناف يقول التساقط، هذه عبارة يعني فيها قبح الحقيقة. تساقط إيش تساقط؟ لكن توقف يعني أضبط. ثم هذا التوقف قد لا يستمر، أنا توقفت لجهلي، قد يكون هنالك عالم أو طالب علم أو إمام يزيل هذا التوقف ويدفع هذا التوهم، فحينئذ هل يبقى التوقف موجودا وقائما؟ لا يبقى، لا يبقى. نعم، إذن الثالث إيش؟ التوقف، وهو لا يكاد يوجد، لا يكاد يوجد. قال ثم المردود، بعد أن ذكر الحديث الآحاد بأقسامه الثلاثة، المشهور والعزيز والغريب أو الفرد، إيش قال؟ ومنها المقبول والمردود. الآن تكلم عن المقبول، ثم سيتكلم الآن عن المردود. قال ثم المردود إما أن يكون لسقط، سقط إيش يعني؟ سقط السند، لأن كل كلامنا الآن في الأسانيد، فلان عن فلان عن فلان. هذا الرد إما أن يكون لسقط السند، يعني سقوط راو أو أكثر في موضع أو أكثر، أو طعن، طعن يعني نقص في هذا الراوي بسبب الكذب، الكذب طعن ونقص، بسبب سوء الحفظ، سوء الحفظ طعن ونقص، بسبب الجهالة، بسبب التدليس، سيأتينا ذلك كله. قال والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي. عندنا الآن الإمام البخاري يروي حديثا عن شيخه، ثم عمن يليه، ثم عمن يليه، إلى أن وصل الأمر إلى أبي هريرة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري هو المصنف، وهذا مبدأ السند. إذا كان السقط من مبدأ السند، هذا يسمى إيه؟ المعلق. طب إذا كان هكذا معلق، إذا كان هكذا معلق، إذا كان هكذا معلق، إذا كان هكذا معلق. وكل هذه الصور، واحد اثنان ثلاثة أربعة أبو هريرة، كل هذه موجودة في صحيح البخاري. لذلك أشهر كتاب فيه المعلقات كتاب صحيح البخاري. ولأهل العلم بطبيعة الحال يعني شروح كثيرة في الأسباب التي جعلت البخاري ينزع إلى هذه التعليقات أو إلى هذه التعليق. وألف الحافظ ابن حجر كتابا في أربع مجلدات، أما الخامس فمقدمة في الأول الكتاب، في أربع مجلدات سماه تغليق التعليق، لخصه في نحو 100 صفحة في مقدمة فتح الباري وهي هدي الساري. إذن هذا يسمى إيش؟ إذا كان من طرف المصنف يسمى معلق. الآن إذا كان السقط من بعد التابعي، هذا تابعي، من بعد التابعي، فهو المرسل، طب لماذا قال من بعد التابعي؟ طبعا يجوز أن نقول من بعد ويجوز أن نقول من بعد. من بعده يعني الذي بعده، ومن بعده يعني الرواة الذين هم بعده. قال والثالث إن كان في اثنين، إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، فهو المعضل. الآن ما كان هذا تابعي، إذا سقط من بعد التابعي أنت في السند أمامك إيش؟ الصحابي. لكن حقيقة إخواني قد لا يكون الساقط صحابيا. لو أن عندنا اليقين أن الساقط صحابي لكان الحديث صحيح، لأن الصحابة كلهم عدول. لكن نخشى ونحذر ونحتاط أن يكون هذا التابعي قد روى عن تابعي كان، بل روى هذا الثاني عن ثالث، بل روى هذا الثالث عن رابع. ذكر الحافظ ابن حجر أنه عرف في الأسانيد 7 من التابعين يروي الواحد منهم عن الآخر. إذن هل عندنا يقين هنا أن هذا الأمر أن هذا الساقط هو صحابي؟ ليس عندنا يقين، لاحتمال وجود تابعي فثان فثالث إلى آخره. نعم. الآن يقول إيش؟ يقول إن والثالث، النوع الثالث من أنواع الضعف الناتج عن السقط، إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. الآن عندنا هنا هذا اثنان، إيش يسمى؟ معضل. وهكذا إيش يسمى؟ معضل، لأنه اثنان فصاعدا بشرط إيش؟ التوالي. هنالك شرط آخر، ما هو؟ أن يكون في وسط السند، أن يكون في وسط السند. أم إذا كان في أول السند من مبدأ من مبدأه هذا صار معلقا، إذا كان من آخره الحكم بالإرسال أقوى من الحكم بالإعضال فيه، لأن ما يميز السند من آخره هو الصحابي، فزوال الصحابي يجعلنا نسميه مرسلا، وإن كان قد يكون مع إرساله معضلا. إذن الآن سقوط هذا اثنين وثلاث وأربعة يسمى معضلا. الآن هذا سقط وهذا سقط، ماذا يسمى؟ الآن عندنا اثنان ساقطان، ماذا يسمى؟ يسمى منقطعا، مع أن الساقط اثنان لكن لأنهما ليسا على التوالي فيسمى منقطعا في موضعين، منقطع هذا منقطع في موضعين. فإذا كان في موضع واحد فقط أيضا يقال منقطع، يقال منقطع. قال ثم قد يكون، أي السقط والانقطاع، واضحا أو خفيا. قد يكون هذا الانقطاع واضحا وقد يكون غير واضح، قد يكون خفيا. قبل ذلك هنا نقطة لابد من ذكرها، أن بعض أهل العلم يطلقون على المنقطع مرسل، لكن هذا إطلاق لغوي أكثر من كونه إطلاقا اصطلاحيا. وأكثر من رأيته يطلق هذا الإطلاق من أهل العلم الإمام البيهقي، الإمام البيهقي. وهنا نقطة من باب ذكر شيء بمثاله، في شعب الإمام البيهقي يعني لعله إذا مرت 20 أو 30 صفحة بعد رواية الحديث يكتب قال الإمام أحمد،

إلا الفذاق الآئمة الكبار، ويدرك بالاتساع في الرواية والجمع لطرق الحديث، ثم مع المعرفة التامة والإدراك الدقيق. ونحن نحمد الله ليس فينا ولا صفة من هذه الصفة. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، والاعتراف سيد الأدلة. إذن الفرق بين المنقطع اللي هو المرسل الظاهر والمرسل الخفي، أن المرسل الخفي في ظاهره الاتصال، لكن انتقض من شروط الاتصال فيه، أو انتقض من شروط الاتصال فيه شرط واحد، وهو أن أهل العلم تيقنوا أن هذا الراوي المعاصر لشيخه لم يلقه. نعم، هذا في كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل، وأنا نقلته في النكت صفحة 114. يقول: ثم الطعن، ألم يقل بالسقط أو الطعن؟ قال: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. بدأ بالسقط فذكر المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع ثم المدلس ثم المرسل الخفي، ذكر هذه الأنواع كلها. السقط ثم ذكر الطعن، قال: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي. فإذا كان الطعن لكذب الراوي فهذا الحديث يسمى موضوعا. نحن الآن يعني كما يقول البلاغيون سنعمل خيا ونشرا، أو لفا ونشرا. إما أن يكون لكذب الراوي فالحديث الذي فيه راوي كاذب يقال له إيش؟ الموضوع. أو تهمته بذلك، هذا أقل من أن يكون كاذبا، هو متهم بالكذب، يعني كأنه على أبواب أن يصير كذابا. العلماء اتهموه بذلك تهمة موافقة للواقع، لكن لم يثبتوا أنه كاذب أو كذاب، فهذا يسمى المتروك. راويه يسمى متروكا، وحديثه يقال فيه ضعيف جدا، وبعض أهل العلم يطلق عليه الواهي، يطلق عليه إيش؟ الواهي، فالواهي شديد الضعف. أو فحشي غلطه، أو فحشي غلطه. يقول: أو فحشي غلطه، فهذا الفاحش الغلط هو المنكر، يقال هذا حديثه منكر. وكذلك الغفلة أو الفسق، قال: أو غفلته أو فسقه. لماذا قال؟ سيأتينا بعد قليل قوله. والثالث المنكر على رأي، اللي هو فاحش الغلط والغافل والفاسق، أو المغفل والفاسق، هذا كله في باب الراوي المنكر أو الحديث المنكر. لكن قال الحافظ كما سيأتينا وسنقرأ لفظه حرفيا، قال: المنكر على رأي. الرأي الآخر اللي هو الذي شرحناه، وهو مخالفة الراوي الضعيف الرواة الثقات. لأن هنا ما ذكر المخالفة، هل ذكر المخالفة هنا؟ جعل مجرد الرواية وهي الانفراد سببا في تسمية الحديث بالمنكر، ولما قال على رأي يشير إلى الرأي الآخر الذي هو وصف المنكر بذلك بناء على المخالفة من هذا الضعيف للثقة أو لمن هو أقل ضعفا منه. نعم، قال: أو وهمه. هنا كلمة وهمه لها ضبطان، إما أن يقال وهم أو يقال وهم. وهم وهما وهما وهما، الفعل وهما والمصدر وهم، أي غلط. والله فلان وهم بكذا يعني غلط. أو يقال وهم وهم، فالفعل الماضي وهم بفتح عين الفعل والمصدر وهم، وهو الذهول، وهو الذهول. يعني أنا وأنا أتكلم قلت وعن عمرو بن الخطاب رضي الله عنه، أنا ذهل لساني، يعني أنا أحفظ عمر بن الخطاب لكني ذهلت ذهول، يعني غفلة، عدم انتباه. ليس هو خطأ أن بدل من أن أقول عن عمر بن الخطاب قلت عن أبي هريرة، هذا خطأ وغلط. إذن هذا فرق ما بين الوهم وما بين الوهم. وأنا أقول أهل العلم في استخراجهم هذا الأمر إنما يستخرجون كلتا الصورتين، سواء كان وهما أم وهما، سواء كان غلطا أم ذهولا. وهذا الحديث الذي يقع فيه الوهم أو الوهم هو المعلل، قال أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، هذا كله متعلق بالطعن. نرجع ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، يعني تهمته بالكذب، أو فحش غلطه أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. هذه عشرة أسباب من أسباب الطعن في الراوي والرواية. الآن هنا اللف ثم يأتي النشر. يقول فالأول الموضوع، إيش الأول الموضوع؟ لكذب الراوي. وهذا أعظم الأنواع والعياذ بالله تعالى، أعظم الأنواع. وهذا لا يجوز البتة أن يذكر إلا للتحذير. بعض أهل العلم يذكر شروطا للحديث الضعيف، وهي شروط الحقيقة يعني صعب توفرها، وقد نذكرها بعد قليل، لكن صعب أن تتوفر في الحديث. مع ذلك يأتي بعض العامة من الوعاظ والقصاص تقول يا أخي هذا حديث موضوع، قل لك يجوز الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، قل لك هذا موضوع، قل لي يجوز الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ثم العلماء الذين ذكروا جواز العمل بالحديث الضعيف أو الاستدلال به في فضائل الأعمال ذكروا شروطا، أولها أن لا يكون شديد الضعف، الأمر الثاني أن يندرج تحت قاعدة شرعية ثبتت بالأسانيد الصحيحة، الأمر الثالث أن لا يعتقد ثبوته أو ثبوته عند العمل به، الشرط الرابع أن يكون أو أن يرويه بصيغة ليس فيها جزم، صيغة تمريض، قيل يقال، حتى هذه الصيغة لا نكتفي بها إلا إذا كان في بيئة طلبة علم مميزين يعرفون الألفاظ والمصطلحات والدلالة. أما أمام عامة الناس تقول قيل قال أو يقال أن رسول الله قال كذا، قيل إن رسول الله كذا، يروى عن رسول الله، هل سيميزون؟ لا يميزون. لذلك كان شرط الإمام أبي شامة المقدسي في كتابه الباعث على إنكار البدع والحادث أصرح، قال لا بد من بيان ضعفه، لا بد من بيان ضعفه. تورد الحديث وتقول هذا ضعفه أهل العلم، ضعفه أصحاب الحديث، ضعفه الإمام ابن المديني، ضعفه الإمام الحافظ ابن حجر، ضعفه الشيخ الألباني، ضعفه الشيخ ابن باز، وهكذا مثلا. نعم، قال فالأول الموضوع والثاني المتروك،

أقول إذا كنا في عصر الرواية وأنتم تقيدون، كل واحد معه دفتر وقلمه ويسجل عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يأتي الشيخ سعد فيسألني سؤالا، أنتم مشغولون بالتقييد، فنقول بعدين قال رسول الله بعدين، تكتبون إيش؟ وقد حصلت، كان أحد الرواة يحدث، حدثنا فلان أن فلانا قال قال رسول الله، فإذا برجل دخل منور الشيبة مشرق الوجه وهو يعرفه في صلاحه، قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. يقصد إيش؟ الرجل الذي دخل، أولئك مشغولون بالتقييد، كلهم قالوا قال رسول الله من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا أحد وجوه وصور المدرج التي ذكرها أهل العلم، لكنها مدرج إسناد لأن المتن تركب على إسناد. قال أو بدمج موقوف بمرفوع، طبعا الموقوف هو الحديث، ذكرنا الحديث من جهة عدد رواته متواتر وآحاد، وأن الآحاد مشهور وعزيز وغريب أو فرد. الآن الحديث من جهة قائله، ونستطيع أن نذكر بدل كلمة الحديث الخبر، ونستطيع أن نذكر إيش؟ الأثر، ولا نسيته؟ ذكرنا هذا. الآن من جهة القائل عندنا ثلاث أصناف، الأول المرفوع، الثاني الموقوف، الثالث المقطوع. المرفوع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الموقوف عن الصحابي رضي الله عنه، المقطوع عن التابعين فمن بعده. إذن كلمة مقطوع ليست فقط عن التابعي، وإنما حتى عمن بعده. إذن إذا كانت المخالفة بدمج موقوف بمرفوع، يعني العلاقة أصبحت ليست لها صلة بالمتن، العلاقة متعلقة الآن أو المخالفة متعلقة بإيش؟ بالمتن. في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران، العبد الذي يقوم بطاعة سيده وهو قائم بطاعة ربه وهو مملوك ليس حرا ويصبر، هذا له أجران. جاءت رواية فيها تتمة، الحديث هنا فقط في الصحيحين، جاءت رواية فيها تتمة. إيش التتمة؟ والذي نفسي بيده لولا الحج والجهاد وبر أمي لتمنيت أن أكون مملوكا. هذه أدمجت وأدرجت بالمتن المرفوع. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام وهو رسول، هل أمه في الحياة أم في الموت حتى يقول بر أمي؟ في الموت. إذن هذا ما قاله الرسول، كيف يقول بر أمي وأمه ليست في عالم الحياة؟ طيب الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم بشر، أعظم بشر، اصطفاء، الله اصطفاه اصطفاء، ثم يقول تمنيت أن أكون مملوكا. الإنسان يتمنى الأعلى أم يتمنى الأقل؟ يتمنى الأعلى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سألتم الله فاسألوه فردوس الأعلى من الجنة، المسلم دائما يتمنى الأعلى. أنا أقول اللهم اجعلني من الصالحين لأني أعرف في نفسي وهنا في الإيمان، أما أقول اللهم اجعلني مثلا من المبتدئين، أنا لست مبتدئا، يعني أخطيت الابتداء شيئا ما.

وغير النسب متعلق بالتفرد ليس متعلقا بعدم التفرد. هذا ونحن قلنا بأن هذه اصطلاحات ليس لها أثر في الواقع إلا الضبط. نعم. كيف يمكن الجمع بين حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الضب وهو في صحيح الجامع مع تقريره صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد أكل الضب؟ يحمل هذا على التنزيه لأنه ليس كل نهي نهيا محرم، وإنما هنالك نهي هو نهي للتنزيه، فطالما أنه قد حصل الإقرار النبوي على ذلك فلا يقر النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فيحمل نهيه على إيش؟ التنزيه. لكن إذا ثبت هنالك متأخر ومتقدم فنقول ناسخ ومنسوخ، فإذا لم يثبت نقول يحمل على التنزيه نفس ما ذكرنا الناسخ والمنسوخ، وإلا فالترجيح، وإلا فالتوقف، ونحن ولله الحمد لم نصل إلى درجة التوقف، لسنا وصلنا إلى درجة الوقوف، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.